الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. حديث جمعتنا المباركة هذه حديث الأمة الإسلامية بين الواقع المرير والأمل المنشود. تعيش الأمة الإسلامية ظروفا مأساوية، سواء في ميانمار أو إفريقيا الوسطى أو في مصر أو في سوريا أو العراق أو فلسطين، وما سوف نعرضه من محطات مأساوية مرت بالأمة الإسلامية ليس المقصود منها إدخال اليأس إلى قلوبنا والإحباط إلى نفوسنا، وإنما المقصود من ذلك أن الأمة عانت، الأمة الإسلامية عانت كثيرا في تاريخها الإسلامي الطويل، عانت من صور النكبات والمآسي، ما يكفي المأساة الواحدة أن يعني تزيل الأمة الإسلامية من الوجود. لكن الأمة الإسلامية تحقق لها من عوامل وأسباب الصمود والاستمرار بمشيئة الله تبارك وتعالى في تلك الظروف كلها. وكانت الأمة الإسلامية دائما تقوم بعد كل محنة وتقف بعد كل عثرة تقع فيها. ونقف على محطتين فقط من التاريخ الإسلامي نستجلي منها الفائدة والمنفعة، وأن الأمة الإسلامية كانت دائما تخرج من محنها منتصرة حينما ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. المحطة الأولى ذكرها ابن الأثير في تاريخه الكامل، يتحدث عن الصليبيين حينما هجموا على بيت المقدس يعني فلسطين، وملكوها نهار يوم جمعة سبع بقين من شعبان سنة 492 هجرية. دخل النصارى الصليبيون إلى فلسطين البيت المقدس الأقصى، وركب الناس السيف ولبث الفرنج يعني النصارى في البلدة أسبوعا، قتلوا فيها 70,000 من جماعة أئمة العلماء والمشايخ والعباد والزهاد. أسبوع قتلوا فيه 70,000 بين عالم وشيخ وزاهد وعابد، وأقاموا في المدينة بفلسطين، أقاموا فيها أسبوعا ينهبون ويدمرون ويسفكون الدماء ويعني يستحيون النساء. لا تمر إلا بضع عشرات من السنين حتى يبعث الله عز وجل الأمة رجلا اسمه صلاح الدين الأيوبي فيخرج النصارى من بيت المقدس وينتصر عليهم ويدخل فلسطين محررا إياها دخولا عمريا، فلا يسفك دم النصارى ولا يقتل لا الشيوخ ولا النساء ولا الأطفال، يعلمهم سماحة الإسلام. يقاتل الإسلام من يقاتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا رضيعا ولا امرأة. تلك هي حضارة الإسلام. المحطة الثانية هلاك بغداد. هلاك بغداد المغول حينما دخلوا بغداد وأحاطوا منها شرقا وغربا، وتعاون معهم الشيعة الرافضة، فقدموا الخليفة المعتصم بالله، قدموه إلى هلاك بغداد ليشنقه ويخنقه، ويشنق جمع من العلماء وجمع من الأكابر وجمع من العلماء والزهاد، يعني بمؤامرة من الشيعة الرافضة. قتلوا جميع من ثم دخلوا بغداد واستطاعوا أن يملكوها سنة 656 للهجرة، وبقوا يقتلون فيها جميع ما قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والشيوخ والشياب والشباب والكهول. أسبوع وهم يقتلون الناس. لكن هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في بغداد وأحرقوا الكتب، وأصبح نهر دجلة يعني يجري دما ومدادا يعني بالكتب وبالدماء نتاع المسلمين، لكن هؤلاء المغول كما يقول جوستاف لوبون في حضارة العرب، يقول هؤلاء سيدخلون في دين الله أفواج، لطالما قاتلوا المسلمين وسيفضلون أن يقيموا شريعة الإسلام في بلاد الهند محل حضارة الهند، نحو حضارة الهند ووثنيتها، وأقاموا مقامها. يصبح هناك ملوك من المغول أصبحوا يلتزمون بالإسلام ويلتزمون بشريعة الإسلام في السند والهند. دائما كان لهذا الإسلام قيام بعد أي عثرة تقع. معاشر الإخوة الكرام، الأمة الإسلامية حينما تبتعد عن دينها تلحقها النكبات والمحن والأمراض والأوجاع والمصائب، وترتفع الوحدة ويقع التشرذم والتفرق. ولذلك قال تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول شيخ الإسلام عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه: الأمم كالأفراد تمر عليها ثلاثة أطوار. الأمم كالأفراد تمر بثلاثة مراحل وثلاثة أطوار: طور الشباب وطور الكهولة وطور الهرم. الشباب ثم يجي وقت الكهولة القوة والشدة، ثم وقت الضعف والشيخوخ. قال لك الأمم كالإنسان، هذا حال. فالطور الأول عند نشوء الأمة واجتماع قوتها واستعدادها للتقدم، هذا الطور الأول، تشتد قوتها وتريد أن تتقدم. الطور الثاني لكل أمة انتشارها وتوسع نفوذها وقوة سلطانها وبلوغها مرادها، مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة بداية تقهقر الأمة وضعفها وانحلالها إلى أن يحل بها الفناء والاضمحلال بانقراضها وذهاب قوتها وسيادتها. هذه الحقيقة التي لخصها شيخ الإسلام عبد الحميد بن باديس، ذكرها المولى عز وجل في كتابه جل وعلا، وقد استقرأها عبد الحميد بن باديس من كتاب الله، استخرجها من القرآن الكريم. قال تعالى واصفا هذه الحقيقة: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الأمم مآلها إلى الاندثار في الأخير. الأمم وتنشأ الأمم في البداية كقوله تعالى: وكم قصمنا من قرية وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أمة روح كما راح قوم تاع الروم والفرس واندثروا نشأوا في قوة سيطروا ثم ذهب الروم والفرس. وذكر سبحانه وتعالى طور شباب الأمة فقال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه الآية تصدق على بني إسرائيل. بني إسرائيل حينما خرجوا من التيه أصبحت لهم قوة وأصبح لهم بعض الأخلاق من شجاعة وكرم وغير ذلك، كانوا في موضع القوة. وجاء طورهم الثاني وهو طور الكهولة واستكمال القوة ورغد العيش. يجي الحياة متاع البذخ والقوة كما هي أمريكا اليوم وأوروبا في سؤدودها وقوتها ورغد عيشها. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الطور الثاني تاع القوة والشدة والتوسع. ثم قال تبارك وتعالى في الطور الأخير طور الضعف والاضمحلال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. المرحلة الثالثة بعد مرحلة القوة يأتي مرحلة الضعف، لكن الضعف هذا من يأتي من الظلم. قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. اندثار الأمم وزوالها بغياب العدل، ولا عدل إلا في شريعة الله تبارك وتعالى. حينما يغيب العدل الأمم تنقرض وتذهب بعد مدة تذهب ولا يمكن أن تستمر بمثل ما حصل للفرس والروم وبمثل ما حصل للاتحاد السوفياتي يوما ما وما سوف يحدث لأمريكا في مستقبل الزمان. قال تعالى وكأي من قرية عتت يعني تجاوزت وتمردت عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. إذا انقراض الأمم وزوالها يكون بالظلم ويكون بالتمرد على أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فسبب هلاك الأمم والعذاب هو الظلم والفساد والعتو والتمرد على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك قرى قضى عليها المولى عز وجل بالهلاك والاستئصال وانتهى أمره وقد فات علاج أمرها، مثل قوم عاد وثمود وفرعون من الأمم البائدة. كاين أمم انحرفت عن أمر الله فأبادها الله عز وجل، وبعض الأمم أصابها الله عز وجل بعذاب. قد يكون العذاب هذا أوجاع، قد يكون قحط، لأن الأمة الإسلامية لا تستأصل من مشرقها إلى مغربها بخلاف الأمم الأخرى التي تكفر، لأن الأمة الإسلامية أمة شاهدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلا بد أن تبقى الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. ولذلك ابن بديس رحمة الله عليه قال هذه السنن، السنة الأخيرة من الانقراض لا تصدق على أمة الإسلام، أنها تنقرض، لا بد أن تبقى. ممكن أن يصيب العذاب جزء من الأمة لكن ليس كل الأمة، لأن الأمة الإسلامية لا بد أن تبقى أمة شاهدة إلى قيام الساعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الإسلامية الوحيدة التي لا تؤخذ بالاستئصال ولا تمضي عليها سنة الله بوصولها إلى الطور الأخير وهو طور الهرم، لأنها أمة شاهدة. ولكن هذه الأمة لا ترجع إلى فتوتها وقوتها وعزتها إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها فعدلت بشريعة الله سبحانه وتعالى والتزمت أمر رسولها عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول هذا الكلام لا يقوله الإنسان من فراغ، بل استقراء لكتاب الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه: فقد وعد بذلك، ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد من الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا الوعد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة متى رجعت إلى ربها والتزمت سنة نبيها. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد، الحديث رواه البيهقي وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه الأرناؤوط، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو ثعلبة الخشني: خاطب بشير بن محمد هل سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأمراء؟ وكان حذيفة موجود، فقال: أنا أخبركم فقد سمعت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمراء. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها. وهي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى ما شاء الله مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها. وهي خلافة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، خلافة معروفة تكون ما شاء الله، ثم يرفعه الله عز وجل يرفعه، ثم تكون ملكا عظما فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها. والملك العاظ هو الملك الذي فيه ظلم، فيه ظلم للناس وتجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. ثم قال: ثم تكون ملكا جبرية. الملك الجبري هو الملك الذي فيه قهر، قهر للناس وعتو وتكميم للأفواه، فيه الجبر، فيه الاستبداد. ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر آخر حاجة: سيرجع الخلافة على منهاج النبوة، سيرجع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم فيهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون خلافة على منهاج النبوة. بعد الملك اللي فيه ظلم، وبعد الملك اللي فيه القهر والاستبداد، يأتي الملك الذي فيه يكون على منهاج الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما الواحد منا يسمع هذه الآيات ويقف على هذه الأحاديث، لا يملك إلا أن يتفاءل بالمستقبل، إلا أن المولى عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان الواحد يتبع هواه، ينبغي ليتغير حاله أن يصبح هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تتغير الأحوال، أن تصبح عاداتنا، عاداتنا، تقاليدنا، أهواؤنا، أهدافنا، غاياتنا مطابقة لما قاله الله عز وجل ولما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تكون اهتماماتنا هي اهتمامات الصحابة رضوان الله عليهم، حينئذ فقط يقع التغيير الذي وعد به المولى عز وجل أهل الإيمان، والذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آخر كلامه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. كنا في أسبوع الماضي تحدثنا على أحداث غرداية، لكن على ما يبدو ما إن تنطفئ الفتنة إلا وهناك من يريد أن يشعلها بين المسلمين. ولا بد أن نعلم معاشر الإخوة الكرام أن من يشعل فتنة بين أفراد المسلمين بسبب عصبية مقيتة وأهداف دفينة لا يعلمها إلا المولى تبارك وتعالى، فإن هذا جرمه عظيم عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو سيرحل عن الأمة، فقد قال في هذه الخطبة وقد نزل قبلها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآيات ومعناها أنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، وفيها إشارة إلى قرب رحيل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم ابتدر خطبته بقوله: اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في مثل هذا الموقف أبدا. قالوا: اسمعوا منيح عشان نقول، ممكن ما تزيدوش تشوفوني في مثل هذا اللقاء. ففهم كثير من الصحابة أن رحيل النبي قد قرب، فماذا كان قول النبي بعد ذلك؟ قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فقد قرن النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأعراض والأموال بحرمة يوم عرفة والحج عرفة، لبيان قيمة الأمور الثلاث، وقرنها بمكة المكرمة، ولمكة المكرمة حرمة كبيرة، وقرنها بالشهر الحرام بشهر ذي الحجة، لبيان خطورة الاعتداء على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى دمائهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم من أن يرعب أخاه المسلم ولو بحديدة، يشير إليه بحديدة خوف. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة ما لم يصب دما محرما. يعني ممكن ينجو ما لم يعتدي على الدماء، ما لم يقتل مؤمنا. فما زال بعد كل أسبوع ما زال الناس يعتدي على تجارة الناس، واحد آخر يعتدي على النفوس، يرعبون الصغار ويخوفون النساء. كأن هؤلاء لم يسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذات حجة الوداع: يقول المسلم أخو المسلم، مسلم أخو، ما عنده حقوق، لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ألا هل أني قد بلغت؟ اللهم فاشهد. تحذير شديد للنبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس، ومن فعل ذلك فقد باء بإثم عظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكشف محنة وكربة السوريين. اللهم أنزل فرجك على المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.